دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله شيخ صالح. نود في هذه الحلقة نكمل الحديث الذي ابتدأناه في الحلقات الماضية حول موضوع العبادة. نود التركيز في هذا اللقاء عن موضوع العبادة، تعلق هذه العبادة هل هو بالقلب أو القول أو العمل؟ إذا كان الأمر يشمل هذه الثلاث، فنود أيضا أن نذكر الدلالات من ذلك من الكتاب والسنة على كل تعلق من هذه الأمور إذا تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فلهذا متعلق العبادة هي هذه الأعضاء الثلاثة، فهي تتعلق بالقلب، أي الاعتقاد الذي يوجد في القلب الجازم المصمم العازم على أن يقول بلسانه. إذن هذا المتعلق الثاني وهو اللسان، لا بد من النطق. والمتعلق الثالث العمل، فالقلب واللسان والعمل كلها تدور عليها العبادة. فإذا تخلى القلب وعبد باللسان وبالعمل والقلب منصرف أو غير معتقد صحة هذا القول أو صحة هذا العمل، فإنها لا تنفعه عبادته. هكذا لو اعتقد في القلب فلم يقل ولم يعمل ما نفعته عبادته، وهكذا لو عمل مجرد عمل ولم يعتقد ولم ينطق بلسانه لم تنفعه عبادته. ولهذا أجل العبادات وأعظمها وأجمعها هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله هذا نطق باللسان، واللسان هو آلة القلب المعبر عنه، فإن كان نطقه صحيح بمعنى يعتقد بطلان كل مألوه دون الله، ومن ثم يعتقد العبادة الخالصة لله ثم عمل العبادات المطلوبة بالأركان فقد جاء بمعنى لا إله إلا الله حق. يعني شمل إذن الاعتقاد والقول والعمل. نعم، الله العبادة الاعتقاد والقول والعمل. ولهذا جاء في القرآن تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام في سورة البقرة. القسم الأول الكفار الخلص الذين لا يعتقدون توحيد الله، أي توحيد الألوهية، لا يعتقدون عبادته وحده، ولا ينطقون بلا إله إلا الله ولا يعملون، فهؤلاء كفار خلص. وقبلهم المؤمنون الخلص الذين وصفهم الله بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر الله صفات المؤمنين بالقول والاعتقاد والعمل، ثم ذكر الصنف المقابل لهم الذين فقدوا الاعتقاد والقول والعمل وهم الكفار، ثم ذكر الفريق الثاني وهم المنافقون الذين فقدوا الاعتقاد فلم ينفعهم القول ولم ينفعهم العمل. ومعناه أنهم في الاعتقاد لم يروا معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ونطقوا بها بالألسن، وصلوا مع الرسول، وعملوا الأعمال الظاهرة، والبواطن خراب، والبواطن خراب. فذكرهم في عدة آيات، المؤمنون في 4 آيات، والمنافقون في 2، والمنافقون في 2 آيات، وفي 2 سور. كل ذلك لشناعة أمرهم، حيث أنهم يظهرون الاستسلام لمشيهم مع المسلمين واختلاطهم بهم ونطقهم بلا إله إلا الله كذبا وبهتان. ولهذا قال الله تعالى في أول آية فيهم في البقرة: ومن الناس فيقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كيف هم ليسوا بمؤمنين وهم يمشون مع الرسول ويصلون ويجلسون معهم وينطقون بالإيمان؟ وينطقون بالإيمان، نعم، قالوا آمنا. فالمنفي عنهم والإيمان الاعتقاد، دل على أن الاعتقاد أسس، لا بد من أن يعتقد صحة لا إله إلا الله ثم العمل بمقتضاها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما الغرض من أعمالهم هذه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فبين الله غرضهم الفاسد، أطلع الله نبيه عليه، ثم بين آثاره العكسية أنها عليهم: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فدل على أن المنافقين إذا خالطوا المؤمنين لا يضروهم، ولكن يكونوا على حذر، على حذر منهم، كما حذر الله نبيه والمؤمنين عنهم في أكثر من آية. فالآيات 3 في سورة البقرة كلها تدل على متعلق العبادة بالثلاثة، والآيات كثيرة، ومنها في آية البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. ما هذا المرض في قلوبهم؟ فقدان الاعتقاد بصحة لا إله إلا الله. أما في الأصل فيقولونه، والعمل الظاهر أيضا يعملونه، والعمل الظاهر أيضا يعملونه، يعملون كل هذا، لكن الخداع لعدم الاعتقاد في القلب. وبين ذلك بقوله الآية الأخرى، كونهم يسفهون المؤمنين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم السفهاء، ولكن لا يعلمون. هم يعلمون ذلك، الله سبحانه وتعالى نفى العلم النافع لهم، لا يعلمون علما ينفعهم، وخداعهم لا ينفعهم، ولا يعلمون سوء عاقبة خداعهم علما حقيقيا ويقينيا، بحيث أنه يحملهم على تركه. ثم بعد ذلك: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أقرانهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلهذا كثرت آيات القرآن في المنافقين لعظم شرهم وخطرهم، ولتحذير المؤمنين منهم، ولتحذير المؤمنين منهم. هم العدو فاحذرهم، هم العدو، كما في آية سورة المنافقين، سورة كاملة فيهم، نعم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. وخداع المنافقين من قديم الزمان، لكن لا يجوز للمؤمنين أن يغتروا بكونهم سلموا من العقوبة في الدنيا من جهة الله، أو أنهم فاتوا أو فاتت أفعالهم على السلطان أو على الحاكم. فعلى المؤمن ألا يغتر ببقائهم في الدنيا. أما علمت يا أخي المؤمن بأن المنافقين، أعني بأن وجود المنافقين في المجتمعات قد يكون من باب الابتلاء والامتحان للمؤمنين حقا، للمؤمنين حقا، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلي البلاد والعباد منهم. لكن هكذا تأتي البلوى ليظهر ثبات المؤمن وليظهر شر المنافق فتجرى عليه العقوبات، أو تبقى غير ظاهرة للناس فيجد العقوبة عند الله سبحانه وتعالى، وقد توعدهم الله بذلك: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وجعل من علاماته نفاقهم وخداعهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهم يصلون مع الناس. وأما في الآخرة فقال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه إشارات، وإلا فاستقصاء أمر المنافقين يطول وكثير، وهو في عدة سور. نعم، لكن القصد أن نشير إلى أن لفظة العبادة قد تتعلق بالقلب والقول والعمل، وأن الله تبارك وتعالى نفى صفة العبادة من المنافقين رغم إظهار العبادة منهم عملا وقولا، ومع ذلك نفاها الله سبحانه وتعالى منهم. نعم. فعليه أنه يجب على المسلم الاستقامة وتصحيح العقيدة الصحيحة والقول والعمل، حذرا من هذه الصفات. ومن علامات أيضا النفاق الذي يعيش صاحبه مع المسلمين كونه يفرح على ما يصيب المؤمنين من المصائب، أو يفرح بخذلانهم، أو يفرح بتفرقهم، أو يفرح بتضررهم، أو يفرح بأن يصم المنافقون المجتمع المسلم بشيء لهدف أو لها غرض سيء أو لآخر فيفرح في ذلك، فيصبح قد صاحب هذا الذي هدف المسلمين بالسوء، فالذي أصيبه نفسي وغيري بتقوى الله وتصحيح الاعتقاد الصحيح والقول والعمل المطابقان للاعتقاد بالتوجه إلى الله وتصحيح العبادة. نعم، شكر الله لكم شيخ على هذا البيان الذي أعيده إجمالا حتى يتضح الموضوع. أكد الشيخ على أن هذه العبادة متعلقة بالقول والعمل، ولا تنفك أيضا عن الاعتقاد بالقلب كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. وبين الشيخ في الحديث في سورة البقرة أن الله تبارك وتعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم المؤمنون خلص كما ذكر الآيات الدالة على ذلك، وكفار خلص ظهر فيهم إنكار العبادة بالقول والعمل والاعتقاد، والقسم الثالث منافقون أظهروا العبادة في القول والعمل إلا أن الله تبارك وتعالى نفى عنهم هذا الاعتقاد، أو نفى عنهم العبادة لعدم اعتقادهم بها في القلب. فنسأل الله تعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضى، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.